بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، وعليكم السلام. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للعلامة الشيخ أثير الدين الأبهري رحم الله الجميع. إذن وصلنا لقسم التصديقات أو لمبادئ التصديقات، وهي القضايا وأحكامها. وقلنا مبادئ التصديقات تتكون من القضايا بالحديث عن تعريف القضية مطلقا وتقسيمها إلى قضية حملية وشرطية، وتقسيم الشرطية إلى أقسامها من شرطية متصلة وشرطية منفصلة. بعد أن ننتهي من الحديث عن القضية وأنواعها، نتحدث عن أحكام القضايا، وهو التناقض والعكس، أو ما يسمى في المنطق الحديث بالاستدلال المباشر، باعتبار أن القياس استدلال غير مباشر. طيب، أين وصلنا بالضبط؟ وصلنا لمبحث العدول والتحصيل. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: والموجبة إما محصلة. إذن هذا مبحث يذكر في عقد الأمر في كتب المتوسطين، وهو مبحث العدول والتحصيل، ومثله أيضا مبحث الموجهات يذكر في كتب المتوسطين فما فوق. ولكن الشيخ رحمه الله يشير لبعض المباحث التي تذكر في كتب أعلى، تحفيزا للطالب حتى تتشوف نفسه لقراءة الكتب التي تلي هذه المرحلة. قال: والموجبة إما محصلة وهي الوجودية، أو معدولة وهي ما ليست كذلك. إذن القضية إما موجبة وإما سالبة، وكل من الموجبة والسالبة إما معدولة أو محصلة. طيب، قال: وسميت معدولة. إذن هذا علة التسمية. قال: وسميت معدولة لماذا؟ لأن حرف السلب عدل به عن أصل مدلوله. إذن لأي شيء وضع السلب أو حرف السلب؟ على المشهور قلنا لقطع النسبة، لقطع نسبة المحمول عن الموضوع، فهذا هو المشهور، هذا هو الذي وضع له حرف السلب، وهو قطع النسبة. فعدل به عن قطع النسبة ودخل على الموضوع ودخل على المحمول، فطالما عدل به عن أصل وضعه سميت القضية ماذا؟ معدولة. إذن سنجد أنه حرف سلب موجود، ورغم ذلك القضية ماذا؟ موجبة. حرف سلب موجود ورغم ذلك ماذا؟ موجبة، لأنه يعني إما أن يدخل على الموضوع أو يدخل على المحمول، يعني سيكون جزءا من مفهوم الموضوع أو جزءا من مفهوم المحمول. فلذلك نلاحظ أنه العدول والتحصيل يدخل في القضية الموجبة ويدخل في القضية سالبة، وهو إما أن يدخل على الموضوع فقط، يعني أن يكون جزءا من الموضوع فقط أو جزءا من المحمول فقط أو جزءا من كليهما. إذن بحسب القسمة العقلية كم سيكون أنواع القضايا باعتبار العدول والتحصيل؟ عندنا موجبة وسالبة، وكل منهما إما محصلة أو معدولة، والمعدولة إما أن يكون ماذا؟ عدول في المحمول فقط أو الموضوع فقط أو في الطرفين. إذن كم ستكون أنواع القضايا بهذا الاعتبار؟ تحسب الموجبة ثم تضرب في اثنين. الموجبة إما محصلة، المعدولة كم فيها من نوع؟ ثلاثة. إذن أربعة، أربعة مع في اثنين ثمانية أنواع القضايا. نعم. قال: والموجبة إما محصلة وهي الوجودية، أو معدولة وهي ما ليست. طيب لماذا سميت وجودية؟ لأنه في العدول عندما يدخل السلب سيجعله أمرا عدميا، السلب عندما يدخل على الموضوع سيجعله أمرا عدميا، إذا دخل على المحمول سيجعله أمرا عدميا، فما الذي يقابل العدمي؟ الوجود. قال وهي ما ليس كذلك. قال وسميت معدولة لأن حرف السلب عدل به عن أصل مدلوله وهو السلب، وجعل حكمه حكم ماذا؟ لأن حرف السلب عدل به عن أصل مدلوله وهو السلب، وجعل حكمه حكم ماذا؟ حرف السلب حكم ما بعده. نعم دخل على الموضوع، يعني هل على المشهور، هل أنا أسلب المحمول عن الموضوع أو أثبت المحمول للموضوع؟ فهو جزء من المحمول، فإن كان المحمول ثابتا للموضوع والسلب جزء من المحمول فتكون القضية ماذا؟ موجبة. وإن كان المحمول منفيا أو مسلوبا، طبعا قلنا على المشهورة مسلوبا عن أفراد الموضوع وكان هو جزءا ستكون القضية سالم. نعم. قال فقيل في الموجبة المعدولة موجبة. طيب ثم المحصلة، إما محصلة بطرفيها بأن يكون، طبعا هذه الباء للتصوير، تصوير، بأن يكون وجوديين أي الطرفان وهو الموضوع والمحمول، أو محصلة بالموضوع فقط، يعني سيكون ماذا؟ المحمول معدولا، أو بالمحمول فقط سيكون الموضوع معدولا، أو قال أو بالمحمول فقط. قال والمعدولة كذلك. ما معنى المعدولة كذلك؟ موضوع معمول معدولة بال، يعني ما الذي يقابله؟ يعني إن كانت محصلة بالموضوع ستكون معدولة بالمحمول، وإن كانت محصلة بالمحمول ستكون معدولة بالموضوع. قال فمحصلة الطرفين، طبعا محصلة الطرفين الموجبة، نحو كل إنسان كاتب، نحن نتحدث الآن عن الموجبة، كل إنسان كاتب، قضية موجبة أم سالبة؟ موجب. على المشهور ننظر هل أثبتنا المحمول للموضوع أو نفينا مفهوم المحمول عن أفراد الموضوع. على التحقيق هل نحن حكمنا بأن كاتبية الإنسان أو الكاتبية لكل فرد من أفراد الإنسان ثابتة، أو حكمنا بأن كاتبية كل فرد من أفراد الإنسان منتزع؟ في الأولى موجبة والثانية سالبة. قال فمحصلة الطرفين نحو كل إنسان كاتب ومعدولتهما، إذن سيدخل السلب على ماذا؟ على قضية موجبة، ويدخل السلب على الموضوع وعلى المحمول. نحو كل لا إنسان لا كاتب، إذن لما دخل السلب على الموضوع جعله أمرا عدميا، ولما دخل على المحمول جعله أمرا عدميا. قال كل لا إنسان لا كاتب. قال إذن هذه موجبة، ننتبه هذه موجبة وليست سالبة، لأن ماذا؟ على المشهور أثبتنا اللا كاتبية لكل أفراد اللا إنسان. على التحقيق لا كاتبية كل فرد من أفراد إنسان حكمنا بماذا؟ بتحققها، أدركناها على وجه الوقوع. قال ومحصلة الموضوع المعدولة المحمول، محصلة الموضوع معدولة المحمول، يعني دخل السلب على أي شيء؟ على المحمول. نحو كل إنسان هو لا كاتب. طيب إذن لماذا كانت محصلة الموضوع معدولة المحمول؟ لأن كل إنسان وجودي حكم عليه بأمر عدمي وهو لا كاتب، لا كاتبية. قال ومحصلة المحمول المعدولة الموضوع. إذن على أي شيء دخل السلب؟ دخل السلب على الموضوع. قال نحو كل لا حيوان جماد. قال لأن جمادا وجودي حكم به على أمر عدم وهو الموضوع. واضح أم لا؟ إذن كم قسم في الموجبة؟ 4. محصلة الطرفين، معدولة الموضوع، معدولة المحمول، معدولتهما. ونفس الشيء في السالب. إذن كم تخرج أنواع القضايا؟ 8 أنواع قضايا باعتبار العدول والتحصيل. والسالب أيضا إما محصلة أو معدولة، وكل منهما إما بطرفيها أو بالموضوع فقط أو بالمحمول فقط. إذن تخرج كم؟ 4 أقسام. فمحصلة الطرفين نحو الإنسان ليس بكاتب. إذن قضية موجبة أم سالب؟ سالب، لأنه حكمنا بماذا؟ إما نقول نحن حكمنا بقطع الكاتبية عن أفراد الإنسان، أو سلبنا الكاتبية عن أفراد الإنسان، أو نقول كاتبية الإنسان أدركناها على وجه أنها غير متحققة. قال نحو الإنسان ليس بكاتب، لماذا؟ لأن طرفيها وجوديان. طبعا هنا المقصود، ما المقصود بالوجودي؟ ولاحظ أنه استعمل لفظ مصطلح وجودي، الوجودي يقابل العدم. ما المقصود بذلك؟ هنا مراده بالوجودي يعني الثبوتي، مراده بالوجودي الثبوتي، لأنه قد يطلق مصطلح وجودي ويراد به ما يقابل العدم، يعني المفهوم الوجودي والمفهوم العدم، يعني المفهوم الثبوتي الذي لا يدخل السلب في مفهومه، يعني مفهوم ثبوتي مفهوم سلب، يعني عدم يعني سلب. وقد يراد الوجودي بمعنى الموجود، وهذا قطعا لابد أن يكون مفهومه ثبوتي. إذن ننتبه بحسب السياق ما المراد بالوجودي. هنا المراد هو بالوجودي يعني ثبوتي، يعني ليس بسلبي. مفهوم؟ فلذلك هو سيأتي معنا إن شاء الله في العقيدة الأفضل، وهو الموجود في شرح المواقف وشرح المقاصد وكثير من الحواشي، يعني حتى لا يرتبك الطالب، يقسمون مطلقا الصفات إلى سلبية وثبوتية حتى نرتاح من مؤونة الخلط والتخليط. الصفات مطلقا ثبوتية وسلبية، ثم بعد ذلك نقسم الثبوتية إلى أقسام. أما تبدأ مع الطالب مباشرة تقول له صفة سلبية وصفة معاني وصفة معنوية، سيقع في أخطأ في الجهل المركب، حتى يعني تجد أحيانا أسئلة من طالب يعني يقرأ في مستوى متقدم نسبيا، طبعا باعتبار تونس مستوى متقدم يعني جوهر أو غيره، وتسأله يعني مثلا لماذا أسمينا القدم صفة سلبية؟ قال لأنه يسلب الحدوث. طيب القدرة أيضا تسلب العجز مثلا، إذن العلة متحققة أم لا؟ ثبوت القدرة يستلزم سلب العجز، إذن لماذا لم نسمي القدرة صفة سلبية؟ فلا يقدر على الجواب. لماذا القدرة تتعلق؟ لماذا القدم لا يتعلق؟ وهكذا أسئلة تبين أن الأساسيات فيها خلل. فإذا يظهر لي والله أعلم أنه في تدريس الطلبة نبدأ من البداية، يعني حتى ولو كان مستوى أول، يعني ليس يعني ربما إنسان يقول أنا أدرس المستوى الأول إذا أتساهل في الكلام، لا، إما أن تقول كلاما دقيقا صحيحا أو لا، الذي يقابل الدقة والصحة والخطأ، يعني لا يوجد تجوز، لا تتجوز في الكلام، نعم قد تقتصر على بعض المعلومات، ولكن لابد أن تكون معلومات صحيحة، وليس لأنه مبتدئ خالي ذهن ألقي له الكلام هكذا بدون أزمة أو خطوب. إذن أرى والله أعلم يعني أنه تبدأ تقول له الصفات إما سلبية أو ثبوتية. إذا بدأت معه بهذا التقسيم سيكون كل ما يأتي بعد ذلك على هذا التفريع، لا يعني لا يقع عنده تشويش، والله أعلم طبعا. يعني ما زلت أجرب في المسألة، ولكن لأنه يعني هذا جهل عظيم جدا، جهل عظيم جدا أن الإنسان يدرس في الجوهرة أو ما بعد الجوهرة أو يدرس في الاقتصاد والاعتقاد ولا يعرف ما معنى صفة سلبية، لا يعرف ما معنى صفة سلبية. طيب فذلك لاحظ يعني افتح شرح المواقف شرح المقصد الصفات السلبية والثبوتية، السلبية والثبوتية هكذا، السلبية والثبوتية. لماذا؟ لأن الفلاسفة لا يثبتون إلا الصفات السلبية، لا يثبتون إلا السلوك. طيب إذن نعود، قال والسلبة أيضا إما محصلة أو معدولة، إما محصلة أو إما محصلة أو معدولة، وكل منهما إما بطرفيها أو بالموضوع فقط أو بالمحمول فقط. قال فمحصلة الطرفين نحو الإنسان ليس بكاتب. لماذا؟ قال لأن طرفيها وجوديان يعني ثبوتي، يعني لا يوجد السلب فيهما. قال وقد سلب فيها أمر وجودي عن أمر عدم، طبعا مبني على المشهور وهو أن القضية السالبة فيها ماذا؟ سلب المحمول عن الموضوع. قال ومعدولتهما أي معدولة القضية السالبة نحو كل ما كان غير كاتب ليس غير ساكن، نحو ليس غير ساكن الأصابع. إذن هنا نلاحظ ماذا؟ قضية سالبة، والسلب جزء من الموضوع وجزء من المحمول، لأنه سلب فيها أمر عدمي عن أمر عدمي. ومحصلة الموضوع المعدولة المحمول يعني القضية السالبة الذي يكون موضوعها وجوديا ثبوتيا ومحمولها عدميا نحو الإنسان ليس غير كاتب، فحرف السلب الثاني جزء من المحمول، وبه صار أي بهذا السلب حرف السلب صار المحمول عدميا. طيب إذن كم الأقسام، كم الأقسام؟ ثمانية. إذن ذكرنا في الأربعة في القضية الموجبة وأربعة في القضية السلبية. قال إذن قالوا محصلة الموضوع المعدولة المحمول نحو الإنسان ليس غير كاتب. قال فحرف السلب الثاني أي حرف السلب الثاني وهو غير، يعني عندنا في هذه القضية حرف سلب أول وهو ليس، وهذا على ما سيذكره على المشهور لقطع النسبة وبه صارت القضية سالبة، وحرف السلب الثاني ليس لقطع النسبة إنما دخل على ماذا؟ على المحمول. قال فحرف السلب الثاني جزء من المحمول وبه صار المحمول عدميا، صار مفهومه مفهوم سلبي. والأول خارج عن المحمول يعني ليس، وهو الذي صير القضية سالبة، والأول خارج عن المحمول. طيب وهو هذا حرف السلب الأول. قال وهو الدال على قطع النسبة بين الطرفين، قلنا على المشهور. ومحصلة المحمول المعدولة الموضوع يعني دخل السلب على أي شيء؟ على الموضوع، يعني قضية سالبة ودخل السلب على الموضوع نحو كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. إذن المحمول مفهومه ثبوتي. قال طيب عندما نقول قضية محصلة، هل محصلة الموضوع، محصلة المحمول، محصلة الطرفين؟ إذا أطلق بالمحصل المقصود بها لا عدول فيها أصلا، يعني لابد أن تكون محصلة الطرفين. قال والمراد عند الإطلاق، قلت محصلة وسكت، لا تقول محصلة الموضوع محصلة المحمول. ومرادهم عند الإطلاق بالمحصلة ما لا عدول فيها أصلا، وهي محصلة الطرفين. طيب وبالمعدولة إذا أطلقت ما ليست بمحصلة، يعني ما فيها عدول، عدول الموضوع، عدول في الموضوع في المحمول في الطرفين. وبالمعدولة ما فيها عدول سواء كانت بطرفيها أم بأحدهما، مفهوم؟ إذن هو أعتى إذاك ينبني على هذا ماذا؟ الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة، الموجبة المعدولة والسالبة المحصلة، ما الفرق بينهما؟ موجبة معدولة، هي قضية موجبة ولكن فيها عدول، وسالبة محصلة، هي سالبة ولكن فيها ماذا؟ محصلة الطرفين. إذن هناك فرق أم لا؟ هناك فرق. لا لا لا أتحدث حتى في اللفظ، حتى في المعنى، في المعنى هناك هناك فرق. لماذا؟ لأنه هناك فرق كبير بين القضية الموجبة والقضية السالبة. فلذا هو أشار إلى هذا بقوله ماذا؟ واعلم أن الموجبة محصلة كانت أو معدولة تقتضي وجود الموضوع بخلاف السالبة. إذن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وكل ذلك مبسوط في المطولات. إذن قلنا ويشير لبعض المسائل، ولكن هي تذكر في الكتب المتوسطة كشروح التهذيب أو في المطولات كالشمسية وما فوقها. وهذه مسألة بحيث الأمر مسألة دقيقة، لأن يقولون ثبوت شيء لشيء فرع عن ثبوت المثبت له. ثبوت شيء لشيء، يعني لا يمكن أن تثبت شيئا لشيء إلا إذا كان هو ثابت. فذلك يقولون القضية الموجبة لا بد فيها من وجود الموضوع، طبعا ليس المقصود بالوجود الخارجي، إن كانت القضية خارجية فلا بد من الوجود الخارجي، إن كانت قضية ذهنية فوجود ذهني. يعني مثلا يصح قولك مثلا العنقاء لا تمشي، قضية صادقة، العنقاء لا تمشي، لماذا؟ أنت ماذا هنا؟ أثبت المشي أم سلبت المشي؟ قمت بسلب المشي. إذن السلب إذا سلبت شيء لا يشترط فيه أن يكون موجودا، لكن صح العنقاء لا تمشي لا تجري لا لون لها، يمكن أن تقول ذلك. فذلك يصح أن تنفي عن شريك الباري أنه ليس بقادر ولا عالم ولا كذا ولا كذا، ومرغم ذلك القضية صادقة أنه غير موجود. أما في الموجبة فلا بد من تحقق الموضوع، إن كانت خارجية ففي الخارج، وإن كانت ذهنية ففي الذهن. طبعا هنا تدقيق يذكر في محله إن شاء الله، وهو أنه هناك وجود لا بد منه في القضية الموجبة والسالبة، هناك وجود لا بد منه في القضية الموجبة والسالبة، وهو ما يسمى بوجود الموضوع حال الحكم، وجود الموضوع حال الحكم، يعني حال الحكم فقط، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوري، الحكم على شيء فرع عن تصوري، يعني سواء القضية كانت موجبة أو سالبة حتى يكون حكمك صحيحا لحظة الحكم لابد من وجود الموضوع. وجود ليس الوجود موجود به الوجود الخارجي، أعم من ذلك، أعم من ذلك. إذن هذا ليس هو محل الخلاف، عندما نقول القضية الموجبة تستدعي وجود الموضوع حتى تصدق، والقضية السالبة لا تستلزم وجود الموضوع حتى تصدق في غير لحظة الحكم. فهمتم أم لا؟ طيب، ومن أراد تفصيل ذلك فينظر في حاشية في شرح الخبيصي، شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار والدسوق. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وكل واحدة منهما، أي من الموجبة والسالبة، إما مخصوصة. ما المقصود بالمخصوصة؟ ما نسميها بالشخصية، يكون موضوعها جزء. الفرد الذي حكمنا عليه ماذا؟ جزء. وكل واحدة منهما، أي من الموجبة والسالبة، إما مخصوصة كما ذكرنا في المثالين المذكورين آنفا، أي مثالين: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب. إذن ما هو الموضوع هنا؟ جزئي أم كلي؟ جزء. طيب، وسميت مخصوصة لخصوص موضوعها، ويقال لها شخصية لتشخص موضوعها. واضح علة التسمية. قال: وإما كلية، يعني القضية الحملية موضوعها إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. فإن كان موضوعها جزئيا نقول القضية ماذا؟ شخصية. وإن كان موضوعها كليا، إذن سنحكم على الأفراد، إما أن نحكم على كل الأفراد أو على بعض الأفراد. وإما كلية مسورة كقولنا، يعني ما معنى كلية؟ يعني موضوعها كلي ولها سور، كقولنا في الموجبة: كل إنسان كاتب. إذن ماذا؟ أثبتنا الكاتبية لكل فرد من أفراد إنسان. وفي السالبة، يعني في السالبة المسورة بسور كلي، وموضوعها لابد أن يكون قطعا كلي. وفي السالبة: لا شيء من الإنسان بكاتب. طيب، في قوله وإما كلية، المراد بالكلية ما يقابل، يعني موضوعها كلي، أم المراد بها حكمنا على كل الأفراد؟ في التحدث في المتن، شوف، قال: وكل واحدة منهما إما مخصوصة كما ذكرنا، وإما كلية مسورة كقولنا: كل إنسان كاتب. يعني قطعا لابد أن يكون موضوعها كليا، وأراده بالكلية ماذا؟ التي نقول قضية موجبة كلية. ما معنى كلية؟ يعني حكمنا على كل فرد من أفراد الموضوع، حكمنا على كل فرد من أفراد الموضوع. إذن المراد المصنف بكلية هنا السور، مراده بكلية هنا السور. قال: وإما كلية مسورة كقولنا في الموجبة: كل إنسان كاتب. وفي السالبة: لا شيء من الإنسان بكاتب. قال: سميت كلية لدلالتها على كثيرين. شيخ، كلية مش بمعنى مقابلة جزئية؟ هو قطعا كلية لابد أن يكون موضوعها كلي. نتحدث عن مراد المصنف فقط. أي أنا هذا جيني وكان المقصود بحكمنا على كل، كان إشغال مسورة هو. لا، المسورة يعني حددت كمية الأفراد، يعني حتى الجزئية. أي. عندما نقول قضية جزئية بما يقابل الكلية، يعني حكمت على بعض الأفراد، هي مسورة أم لا؟ مسورة. وإن حكمت على كل الأفراد أيضا مسورة. لكن من المثال هو قال: وإما كلية مسورة كقولنا: كل إنسان كاتب. طيب، ربما قال، وربما لو قال: وبعض الإنسان كاتب، فهمنا نقول قصده بالكلية ماذا؟ مقابل الجزئية، يعني أراد بالكلية التي موضوعها كلي. لكن لما ضرب مثال بالسور الكلي، فهمت أنه كلية هو ماذا يريد؟ مسورة بالسور الكلي، سور كل، سور إيجابي أو سور سلبي. واضح أم لا؟ قال: وأما كلية مسورة كقولنا في الموجبة: كل إنسان كاتب. وفي السالبة: لا شيء من الإنسان بكاتب. قال: سميت كلية لدلالتها على كثيرين. ومسورة لاشتمالها على السور الذي هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع. فذلك قضية من حيث الكم تكون كلية وجزئية باعتبار ماذا؟ أن موضوعها كل. يعني قصدي لا تخلط بين الاصطلاحات. ما الكل؟ ما قصدك بكل؟ ما الذي يقابل؟ تتحدث عن الأفراد أم تتحدث عن مفهوم الموضوع؟ يعني نتحدث عن كمية الأفراد إلا إذا كان الموضوع كلي. أنه إذا كان جزئيا هل هناك كمية حتى تسورها؟ إذن من حيث الكم القضية التي موضوعها كلي جزئية وكلي، ومن حيث الكيف موجبة وسائل. قال ومسورة لاشتمالها على السور الذي هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع حاضرا لها محيطا بها. قال وهو مأخوذ، يعني ماذا سمي السور؟ وهو مأخوذ من سور البلد المحيط به، أي المحيط بالبلد. قال والسور في الكلية الموجبة كل وال الاستغراقية أو العهدية. طيب طبعا العهدية فيه نظرة، لأن هذا سيكون مبحثا لغويا. يعني إذا وجدت في كتب المنطق بحث عن معنى ال يبحثون بحثا لغويا ويستدلون بقول النحاة لارتباط فهم هذه المسألة المنطقية على تحريرها نحوي. فقلت أحيانا نحن نبحث في المنطق بما يعم كل اللغات لا يختص بلغة دون أخرى، ولكن قد تكون بعض الجزئيات في خصوصية في تلك اللغة. يعني ال في العربية تحتمل جنسية عهدية استغراقية والعهد الذهني والعهد الخارجي إلى آخره. قال أو العهدية وفي السالبة لا شيء ولا واحد. قال وإما جزئية مسورة. إذن لاحظ قال كلية وجزئية. إذن ما قصده بالجزئية هنا ما قابل الكلية. قال كقولنا في الموجبة بعض الإنسان كاتب، وفي السالبة بعض الإنسان ليس بكاتب. طيب لماذا سميت جزئية؟ قال سميت جزئية لدلالتها على بعض أفراد الكلي، لذلك نقول الجزئية تصدق ولو بفرد. ومسورة، يعني وسميت مسورة لاشتمالها على السور وهو في الجزئية الموجبة بعض وواحد. عندكم بعد ذلك أظن وفي السالبة هناك واو ساقطة. إذن قال وواحد لماذا؟ يعني قلنا الجزئية تصدق ولو بفرد، لكن بشرط أن يكون الموضوع كليا. قال وفي السالبة ليس بعض، وبعض ليس بعض أو بعض ليس في المنطق شيء واحد، وليس كل أيضا. إذن ليس كل هو سور السلب الجزئي وليس السلب الكلي. ليس كل لا حتى كل ليس يعتبرونه من السلب الجزئي. ما هو السلب الكلي؟ لا شيء، لا واحد. قال وليس كل. والمسورة تسمى محصورة. إذن قال والمسورة تسمى محصورة كلية كانت أو جزئية. إذن لماذا محصورة؟ لأنه حصرنا حددنا فيها كمية الأفراد التي نحكم عليها. ما الذي يقابل المحصورة أو المسورة؟ المهملة، يعني التي يكون موضوعها كليا ولم نعين كمية الأفراد المحكوم عليه من الموضوع، فهي تسمى ماذا؟ أهملنا. كالأرض التي لا يكون حولها سور فتسمى ماذا؟ أرض مهملة. قال وإما أن لا يكون كذلك، المتن يعني وإما أن لا يكون كل من الموجبة والسالبة كذلك، أي لا مخصوصة ولا كلية ولا جزئية، وتسمى ماذا؟ مهملة. إذا ما الذي يقابل المهملة؟ إذا عندنا بداية من القضية موضوعها إما جزئي أو كلي. جزئي مخصوصة وشخصية، الكلي إما هكذا نقول إما أن نحدد كمية الأفراد أفراد الموضوع المحكوم عليهم أو لا، إن لم نحكم فهي إن لم نحدد فهي المهمل، وإن حددنا إما أن نحكم على الكل أو على البعض كلية وجزئية، وكل من هذه إما موجبة أو سالبة. واضح؟ قال وتسمى مهملة، ما علة التسمية؟ لإهمال بيان كمية الأفراد فيها، كقولنا في الموجبة الإنسان كاتب، طبعا مبني على أن ليست الاستغراق، لأن كانت الاستغراق هل تكون مهملة؟ لا. وفي السالبة الإنسان ليس بكاتب، وفي السالبة الإنسان ليس بكاتب. قال والمهملة في قوة الجزئية، ما معنى في قوة الجزئية؟ أي ملازمة لها، لأنه طالما حكمت بثبوت المحمول لأفراد الموضوع ولم تحدد أقله لابد أن يكون هناك فرد، إذن الماذا؟ الجزئية ثابت. يعني مهما حكمت فرد فأكثر لابد من تحقق الجزئية، فالجزئية ثابت. قالوا المهملة في قوة الجزئية، والشخصية في حكم الكلية، هذا أين نذكره؟ الشخصية في حكم الكلية في القياس. ولهذا اعتبرت في كبرى الشكل الأول، الشكل الأول لو تذكر ماذا نقول؟ ما الذي يشترط فيه الشكل الأول؟ سيدهم إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، وأن ترى كلية كبراه، شرطه الإجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. إذن شرط الشكل الأول أو شروط إنتاج الشكل الأول أن تكون الموجبة ماذا؟ الصغرى موجبة والكبرى كلية. طيب قال اعتبرت في كبرى الشكل الأول نحو هذا زيد وزيد إنسان. طيب أين الكبرى؟ زيد إنسان. طيب زيد إنسان هل هي كبرى؟ هل هي كلية؟ طيب تحقق في الأول هذا زيد ماذا؟ موجبة، ولكن زيد إنسان هل هي كلية؟ هي ماذا؟ شخصية. إذن ما الذي سينتج؟ هذا إنسان. إذن كيف نقول زيد إنسان وإن كانت شخصية فحكمها حكم الكلية؟ طبعا سيأتي تحقيق لذلك إن شاء الله. وزاد بعضهم قسما رابعا يسمى الطبيعي، القضية الطبيعية. هذه القضية لا تستعمل، نحن على أي شيء نحكم؟ نحكم على مفهوم الموضوع أم على أفراد الموضوع؟ على أفراد الموضوع. فإذا نظرنا لماهية الموضوع من حيث هو ما هي تسمى القضية ماذا؟ طبيعية، وهي لا تستعمل في العلوم. قولنا الإنسان نوع، عندما أقول الإنسان نوع هل زيد نوع بكر نوع؟ حقيقة الإنسان نوع، إذن حكمت على الحقيقة على الطبيعة ولم أحكم على الأفراد، فتسمى ماذا؟ قضية طبيعية. قال وزاد بعضهم قسما رابعا يسمى الطبيعية، وهي التي لم يبين فيها كمية الأفراد، ولم تصلح لأن تصدق كلية ولا جزئية، لأننا نتحدث عن الماهية عن الطبيعة، من حيث هي طبيعة من حيث هي وحدة، كقولنا الحيوان جنس لكن لو كان نظرنا لحيث الأفراد هل هي صادقة؟ لا. الحيوان جنس والإنسان نوع، وإنما تركها الأكثرون لماذا؟ لأنها ليست بمعتبرة في العلوم، أي العلوم التي هي العلوم علوم الحكم أي فلسفة. أنهم يبحثون في يقولون الفلسفة تبحث عن الموجود بما هو موجود على قدر الطاقة البشرية. تلاحظ أنه يعني هذه المباحث تبحث تفصيلا في كتب الأعلى من ذلك، ولكن الشيخ يشير يفتح آفاق حتى يمرس الطالب على الاطلاع على الكتب الأعلى من ذلك. قال هذا كله في الحملية، أي ما مر معنا ماذا في القضية الحملية. وأما الشرطية، نحن قلنا الشرطية إما متصلة وإما منفصلة. قالوا أما الشرطية فالحكم فيها بالاتصال والانفصال إن كان على وضع معين. يعني أراد هل أن القضية الشرطية هل فيها سور أم لا؟ قال وأما الشرطية فالحكم فيها بالاتصال والانفصال إن كان على وضع معين، يعني شخصي، فماذا ستكون؟ شخصية. إن كان الموضوع في القضية الحملية جزئي قضية شخصية، وإن كانت في القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة على وضع معين، على وضع جزئي، على وضع شخصي. قال نحو إن جئتني الآن أكرمتك، وزيد الآن إما كاتب أو غير كاتب، الآن الآن فمخصوصة، أو على جميع الأوضاع الممكنة. إذا ماذا ستكون؟ كلية. نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار، يعني على أي حال كانت الشمس طالعة فسيكون النهار موجود. ودائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا فمحصورة كلية، أو على بعضها الغير المعين. طبعا نحن نقول لماذا يعني حتى في القضية الحملية الجزئية عندما نحكم على البعض، هل نحكم على البعض المعين أو البعض غير المعين؟ غير المعين. لأن إن حكمنا على البعض المعين ماذا ستصير؟ تصبح شخصية أو مخصوصة، لا تعود، يعني ربما لا تفهم من عندما نقول قضية شخصية أو مخصوصة أن المراد به حكمت على جزء واحد، قد يكون على جزئيات كثيرة. نعم، لابد أن يكون فرد غير معين، فرد مبهم أو أفراد مبهمة. قال أو على بعضها الغير المعين، نحن قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، وقد يكون إما أن يكون الشيء حيوانا أو أبيض، فمحصورة جزئية. قال وإلا فمهملة، نحو مثال الذي نضربه، نحو إن كانت الشمس طالعة فالأرض مضيئة. هل قلت دائما الآن؟ لم أحد. وإما أن يكون العدد زوجا أو فردا. قال وسور الموجبة الكلية في المتصلة كلما ومهما وحيثما ومتى ما، وفي المنفصلة دائما. طيب وسور السالبة الكلية فيهما، يعني في ماذا؟ في المتصلة ليس البتة. وسور الموجبة الجزئية فيهما، أي في المتصلة والمنفصل. قد يكون هذا إما هذا العدو إما زوجا أو فرد. إذن هذه قضية منفصلة جزئية موجبة. وسور السالبة الجزئية فيهما قد لا يكون. وبالجملة فالأوضاع هنا، يعني هناك لاحظنا تحديد كمية الأفراد الموضوع المحكوم عليهم، هنا ننظر لماذا؟ للأوضاع. قال فالأوضاع هنا بمنزلة أفراد الموضوع في الحملية. طيب بعد ذلك سيذكر سيبدأ في الدخول في القضايا الموجهة. طيب نتركها المرة القادمة إن شاء الله، وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.